قريبا قريبا ترون العجيبة صراعا رهيبة وسوف ترى بعطر ديارك تكون المعارك لأجل دمارك حسام برا قريبا قريبا ترون العجيبة صراعا رهيبة وسوف ترى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية يوم الأحد 17 من شهر شوال لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: السيطرة على 8 مقرات للجيش الرافضي وميليشياته على خط السريع بالقرب من سامراء وجنوبية وغربية مدينة بيجي في ولاية صلاح الدين. صد محاولة فاشلة من الجيش الصفوي للهجوم على الملعب الأولمبي القريب من البوتشليب غربية مدينة الرمادي في ولاية الأنبار. التصدي لمحاولة تقدم فاشلة للجيش النصيري وحزب اللات من الجهة الغربية لبلدة مضايا وبقين بالقرب من الزبداني في ولاية دمشق. أخبار اليوم: البداية من ولاية صلاح الدين، حيث تمكن جنود الخلافة في غزوة مباركة يسر الله أسبابها من الهجوم على 4 مقرات للجيش الرافضي وميليشياته بمختلف أنواع الأسلحة على الخط السريع بالقرب من مدينة سامراء، مما أدى إلى السيطرة عليها وقتل كل من فيها، ومن بين الهلكة قائد في الحشد الرافضي وهو المدعو سيد فلاح، وتم اغتنام أسلحة وأعتدة مختلفة وسيارات رباعية الدفع، ومن ثم تم نسف المقرات بالكامل ولله الحمد على تسديده وتوفيقه. وفي الجنوب والغرب من مدينة بيجي ما تزال المعارك مستمرة، حيث قام جنود الخلافة بالهجوم على 4 ثكنات للجيش الرافضي، مما أدى إلى السيطرة عليها وهلاك 10 عناصر منهم واغتنام أسلحة قناصة، كما تم حرق 3 ثكنات وذلك إثر استهدافها بالأسلحة الثقيلة، كما تم دك ثكنات الجيش الرافضي في كل من منطقة الشريف عباس وعلى الطريق السريع بالقرب من مدينة سامراء وجنوبية وغربية مدينة بيجي برشقات من قذائف الهاون من مختلف العيارات، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، كما هلك 7 من ميليشيا الحشد الرافضي إثر استهدافهم بالأسلحة القناصة غربية مدينة بيجي ولله الحمد. وفي ولاية الأنبار، وفي محاولة فاشلة للهجوم على الملعب الأولمبي بالقرب من البوشليب غربية مدينة الرمادي، تمكن جنود الخلافة من تدمير آليتين وكاسحة ألغام وآلية مدرعة للجيش الصفوي وهلاك وإصابة من فيها، كما تم تدمير دبابة أبرامز في منطقة الطراح وذلك إثر استهدافها بصاروخ موجه من نوع كورنيت ولله الحمد والمنة. أما في ولاية دمشق فما تزال المحاولات المتكررة للجيش النصيري وحزب اللات تبوء بالفشل الذريع بعد تصدي جنود الخلافة لهم، وآخر هذه المحاولات الفاشلة هجومهم على الجبهة الغربية لبلدة مضايا وبقين بالقرب من الزبداني، نسأل الله أن يردهم على أعقابهم خزايا مدحورين. وفي ولاية البيضاء تم نصب كمين محكم لآلية عسكرية للحوثة المشركين في جبل العليب في منطقة خبزة في ردع، فباغتهم جنود الخلافة بوابل من النيران، مما أدى إلى هلاك جميع من فيها حرقا بعد أن انفجرت الذخائر التي كانت محمولة على متنها ولله الحمد والمنة. أما في ولاية البركة فما تزال الاشتباكات العنيفة تدور بين جنود الخلافة ومرتدي البيكيكي في الريف الجنوبي لتل براك، في حين تشهد سماء المنطقة تحليقا كثيفا لطائرات التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله، وقد تم إعطاب آلية لمرتدي البيكيكي وذلك إثر استهدافها بالأسلحة الثقيلة، كما تم استهداف تحصينات مرتدي البيكيكي في الريف الجنوبي لتل حميس برشقات من قذائف الهاون، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية الفلوجة قام جنود الخلافة باستهداف آلية للجيش الصفوي بالأسلحة المتوسطة على أطراف منطقة صبيحات بالقرمة، مما أدى إلى إعطابها، كما تم دك ثكنات الجيش الصفوي في منطقة ذراع دجلة وفي تلة الفلاحات في محيط قاعدة الحبانية برشقة من صواريخ الكاتيوشا والصواريخ المحلية الصنع، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، نسأل الله النكاية فيهم. من جانب آخر قام طيران التحالف الصليبي الصفوي أخزاه الله بقصف منازل المسلمين في منطقة السجر دون وقع ضحايا ولله الحمد. أما في ولاية ديالى فقد تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة على دورية للمرتدين في منطقة العالي بالمقدادية، مما أدى إلى هلاك 3 عناصر وإصابة 2 آخرين ولله الحمد. وفي ولاية الجنوب قام جنود الخلافة باستهداف ثكنات للجيش الصفوي في منطقة البوريشة والشكر ومنطقة الهيتاويين بزوبع بالأسلحة المتوسطة وبرشقة من قذائف الهاون، كما تم إعطاب آلية لميليشيا سوات الرافضية في منطقة المعامير، هذا وقد تم تدمير سلاح الرشاش للجيش الصفوي في منطقة الطالعة. أما في ولاية شمال بغداد قد قام جنود الخلافة بقصف ثكنات وتجمعات الجيش الصفوي في منطقة البوعزيز بالقرب من الجسر الياباني، وذلك برشقات من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة ولله الحمد. وفي ولاية نينوى استهدف جنود الخلافة ثكنات البيش مرقى في كل من مفرق سد الموصل وفي منطقة تل أسقف وحسن شامي ومقر اللواء في جبل بعشيقة وفي منطقة الإقلاب برشقات من صواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة حيث شهدت أعمدة الدخان وهي تتصاعد من ثكناتهم ولله الحمد. أما في ولاية حلب فقد شن طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله غارتين بصاروخين فراغيين على منطقة مسلمة، أدت إلى وقوع أضرار مادية ولله الحمد. إعلامية وفي ولاية الفلوجة، حيث نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بجزئه الثاني بعنوان فرسان النصر. أما في ولاية حماة فقد نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا يظهر إقامة الحد على المفسدين في الأرض. أخيرا في ولاية الفرات، حيث نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا يظهر القصف الصليبي الغادر لبعض الجسور في مدينة البوكمال. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: السيطرة على 8 مقرات للجيش الرافضي وميليشياته على الخط السريع بالقرب من سامراء وجنوبية وغربية مدينة بيجي في ولاية صلاح الدين. صد محاولة فاشلة من الجيش الصفوي للهجوم على الملعب الأولمبي القريب من البوشليب غربية مدينة الرمادي في ولاية الأنبار. التصدي لمحاولة تقدم فاشلة للجيش النصيري وحزب اللات من الجهة الغربية لبلدة مضايا وبقين بالقرب من الزبداني في ولاية دمشق. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأتم قتالي بحلف الضلال فذوقوا وبالي، إذا أسجرا طويلا ستبقى بحربي ستشقى بماذا ستلقى فتنكبرا. بدأتم قتالي بحلف الضلال فذوقوا وبالي، إذا أسجرا طويلا ستبقى بحربي ستشقى بماذا ستلقى فتنكبرا. إذا الخيل جالت وشالت وصالت لهذا